نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم فعنا بما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ الشيطان بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العاري، فصل. إذا اختلف فقال آجرتك، فقال بل أعرتني، عقب العقد، فالقول قول الراكب، وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها. يتكلم في هذا الفصل الأخير فيما يتعلق بالعارية، لو وقع خلاف بين المعير والمستعير بشأن العارية، فأحدهما يقول غصبتني، والآخر يقول لا إنما أعرتني، والآخر يقول غصبتني، أو يقول آجرتك هذه السيارة أو هذه الدابة، والآخر يقول لا بل أعرتني، فيقع خلاف بينهما، فأيهما يرجح قوله؟ هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في مثل هذه المسائل، ويقول إذا اختلف فقال أجرتك أو آجرتك، يصف بالمد وبالقصر، يعني أجرتك هذه الدابة أو هذه الدابة، يعني يشير إلى الشيء المستعير. فقال المستعير لا ما أجرتني إنما أعرتني. لما يقول هذا المستعير؟ يتخلص من الأجرة، يتخلص، قال لا أنت ما أجرت إنما أعرتني. ولا بينة، لم تكن هناك بينة تثبت صحة أحد المدعيين في قوله، فقال هنا القول قول الراكب أو المستأجر. هذا الكلام إذا كانت العين موجودة قائمة ولم يكن هناك فترة طويلة، ما كان هناك فترة طويلة، عقب العقد بعد ما اتفقوا أخذ الدابة، قال ترى الأجرة كذا، قال لا لم تؤجرني إنما أعرتني، وقال قول الراكب في هذه الحالة، فإن أحب المالك وإلا يسحب داره أو سيارته. اقرأ المتن يا أخي. إذا اختلف فقال آجرتك، فقال بل أعرتني، عقب العقد، فالقول قول الراكب، وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها. وهل يستحق أجرة المثل أو المدعى إن زاد عليها؟ على وجهين. قال أما إذا كانت الدعوى بعد مضي مدة، استخدم الجهاز السيارة أو الدابة ثم اختلف هل هي إجارة أو إعارة، قال القول قول المالك، كان بعد مضي مدة فالقول قول المالك، لأن المالك يدعي أنه نقل هذا الشيء إلى الجهة الفلانية إلى فلان، وفلان يصدق هذه الدعوة، إنما الخلاف في كيفية هذا النقل، فالاتفاق حاصل في النقل والخلاف حاصل في كيفية النقل، أهو إعارة أو إجارة. والأصل أن الأشياء على أصولها، فالمالك مصدق فيما يقول هنا، هكذا أراد أن يقول. نعم. قال وإن طالبه بشيء زاد على المدة، قال إنما أعرضك لمدة شهر، قال لا إنما أعرضني لمدة شهرين، قال يصدق قول المالك، فما زاد على المدة بأجرتها. نعم. وإن قال أعرتك، قال بل آجرتني والبهيمة تالفة، فالقول قول المالك، أما إذا كانت البهيمة أو السيارة أو الشيء المستعجر أو المعار غير موجود تقول القول قول المالك. نعم. وإن قال أعرتني أو أجرتني قال بل غصبتني، فالقول قول المالك وقيل قول الغاصب. تعليل هذه الأقوال وبيان لما قلنا قول المالك أو قول الغاصب ترى واضحة بالشرع، وتفصيل هذه الأقوال قد لا يفيد المستمعين كثيرا، يمل لهم فاقرأوا، ومن أشكل عليه نبين له إن شاء الله. اقرأ الباب الذي يليه. كتاب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق. الآن انتهينا من باب العارية وانتقلنا إلى باب يسمى باب الغصب، أي أخذ أموال الناس والاستيلاء عليها ظلما وقهرا. والقصد فروعه كثيرة جدا، ويترتب عليه مسائل كثيرة، منها الضمان، ضمان الشيء المغصوب، ومنها الإدلاء، وما يجوز غصبه وما لا يجوز غصبه، وما يقع عليه الغصب وما لا يقع. وسيتكلم المصنف والشارح في هذه المسألة. قال: الغصب مصدر غصب الشيء يغصبه، بكسر الصاد، اسمه من باب ضرب، لأننا كلنا نعرف ضرب يضرب، ضرب في الماضي مفتوح، مفتوح العين يعني الراء مفتوح، وفي المضارع مكسور العين يعني الراء مكسورة. فكذا غصب من باب ضرب، والغصب يغصب غصبا واقتصاد، لكن أصبح في العرف الاقتصاد معنى آخر، ولا الاقتصاد والغصب معنى واحد، لكن أصبح العرف أن الاقتصاد هو قهر المرأة على نفسها دون رضاها، أو غصب البهيمة أو غصب كذا، فيقال اقتصاد. لكن الغصب والاقتصاد بمعنى الاستيلاء على مال الغير قهرا. قال: والشيء مغصوب وغصب، وهو في اللغة أخذ الشيء ظلما، اللغة أخذ الشيء ظلما. أما في الشرع الاستيلاء على حق الغير ظلما دون حق، وسيتكلم المصنف رحمه الله وسيتبين هذا فيما نسمعه. نعم. وفي الشرع قال المؤلف تبعا لأبي الخطاب: وهو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق. الاستيلاء على مال الغير، على مال الغير قهرا بغير حق. استولى قهرا بدل قهر، لو جعلناها ظلما أفضل، كلمة الاستيلاء قد تغني عن القهر. الاستيلاء على مال الغير، ومال الغير لا يرتضيها بعض الفقهاء، لأن في بعض الأموال لا يسمى غصب. قال: الأولى أن يقال حق الغير، لأن الحقوق أوسع من الأموال، الحقوق أوسع من الأموال، لأن لو غصب الإنسان جلد ميتة لا يضمنه، لو غصب ميتة قبل أن يسرق جلدها لا يضمنه، ولو غصب خمر ذمي لا يضمنها. ففي مسائل هي أموال، لكن لا هي ليست أموال، أو أنها أموال، فلا يصح أن تدخل تحت جنس المال. ويقال لو استعملنا كلمة حق أوسع من كلمة من لفظة مال. اسمعوا الآن ما يقول الشارع. نعم. وهو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق، فقهرا زيادة في الحد، لأن الاستيلاء يدل عليه وفيه نظر، لأنه لا يستلزمه، مع أنه يخرج بقيد القهر المال المسروق والمنتهب والمختلس. المال المسروق والمنتهب والمختلس هذا استيلاء على مال الغير، لكن لو لم تقل في التعريف قهرا لدخل فيه المال المسروق ما يسمى غصب، والمال المختلس ما يسمى غصب، والمال المنتهب ولا يسمى غصب. ولأجل أن تخرجها عن الغصب لا بد من حد يكون جامع، فأضافوا كلمة قهرا لإخراج هذه المعاني وهذه الألفاظ، فلا فيها السرقة ولا الانتهاب ولا الاختلاس. نعم. وبغير حق يخرج استيلاء الولي على مال الصغير والحاكم على مال المفلس. الولي يستولي على مال الصغير، الصغير والمجنون يستولي عليه، بمعنى يمنع الصغير من التصرف فيه ويمنع المجنون من التصرف فيه، لأنه لا يكون وليا إلا يتصرف في مصلحة هذا الصغير، فهو مستول على ماله، لكن استيلاءه بحق ولا بغير حق؟ بحق. خرج كلمة بغير حق، استيلاء الحاكم على مال المفلس واستيلاء الولي على مال الصغير، هذه يسموها الحدود. إذا قال عرف الشيء فيعرفه، فإذا عرفه يقال هذا حد هذا الشيء، بمعنى تعريفه، وهذا التعريف يتطلب أن يكون جامع، بمعنى أنك إذا عرفته يفهم منه أن هذا الوصف وهذا التعريف إنما ينطبق على هذا الشيء، ما يدخل فيه غيره. نعم. وكذا في المغني، وأسقط لفظة قهرا وليس بجامع لخروج ما عدا ذلك من الحقوق. قال هذا التعريف ليس بجامع، قول المصنف الاستيلاء على مال الغير قهرا كذلك، مع أنه لا يعني ألفاظه أولى من غيره، لكنه ليس بجامع. قال لخروج ما عدا ذلك، أضيف كلمة أموال لأنه يكون نقص، لخروج ما عدا ذلك من الأموال كالحقوق. أصلح العبارة، العبارة فيها ركاكة. لخروج ما عدا ذلك من الأموال كالحقوق والكلب، كالحقوق والكلب وخمر الذمي والسرجين. أصلحتم؟ أقرأ العبارة الآن. وليس بجامع لخروج ما عدا ذلك من الأموال كالحقوق والكلب وخمر الذمي والسرجين، فإنها قابلة للغصب وليست بمال. خمر الذمي، لأن الذمي إذا وجد عنده خمر ولم يجاهر به لا يجوز للمسلم أن يهرقه أو يسكبه، ما سيخطب عليه، لأنك ما رضيت بأن يدفع الذمة إلا أن يعمل ما يجوز في دينهم. إذا قالوا ذلك، إذا كانوا يشربون الخمر لا تمنعهم، لكن لا يبيعونها ولا يجاهرون بها فلا يصح أن تريقها، لأنها محترمة عندهم، مع أنه ليس بمال. من أراق خمرا ذميا ما يقال عوضه أو ليس بماله، أليس كذلك؟ فلما قال الاستيلاء على مال الغير، قال كلمة مال يدخل فيه هذه الأشياء وهي ليست أموال أم أموال، لكن استعمالنا كلمة حق أولى، استعمالنا كلمة حق أولى من مال. نعم. وفيه تعريف غير باللام، والأشهر إسقاطها فيها، وأحسنها على مال الغير. هذه مسألة خلافية، والصحيح جوازه. كلمة غير هل يجوز إدخال الألف واللام تقول الغير هذا مال الغير ولا لا يجوز؟ هذا خلاف بين اللغويين، لأن غير مغلى في النكرة، مبهمة تماما، فما صح تعريفها. والآخرون يقولون وردت واستعملها الفصحاء وجاز أن تدخل الألف واللام عليه، ولذا هنا قال ما يجوز، لكن هذه مسألة خلافية. نعم. وأحسنها الاستيلاء على حق غيره قهرا وظلما. وأحسنها، يقول أحسن التعريف هذا التعريف. هذه مسألة لا تجد كتاب يتعرض لنقد تعريف الكاتب وإلا ويزعم أن تعريفه أحسن، لكن إذا بحثت عن تعريفه تجد فيه مدخل، ولا يسلم تعريف من مطعن ونقد. لما لا يسلم؟ هذا السؤال. كل من أورد تعريفا مستدركا على غيره أن هذا التعريف أولى من التعريف السابق، تجد أن تعريفه منقوض، فيه قصور وخلل. تعرفون السبب؟ السبب لأنهم يرون أن كل تعريف لا بد أنك تصف المعرف بذاتيات الأشياء وخاصيتها، يسموها الفصل والخاص، بمعنى أنك إذا عرفته التعريف يصبح من قرأه فهمه أن هذا هو المراد ولا يختلط بغيره. ولو جئت الإنسان قلت عرف الجوع، عمره ما جاع، ما عرف الجوع في حياته، ثم طلبت أن تعرف الجوع له مهما حاولت من تعريف لا يستطيع إدراك الجنون. فإن كون المعرف لإظهار حقيقة الشيء غير صحيح. التعريف ما ورد لأجل بيان حقيقة الأشياء وإظهارها للسامع، لا، ليس كذلك. التعريف إنما ورد لتقريب الشيء لذهن السامع، تقريبه بمعنى لا تعريف حقيقة إنما تقريبه، ثم لأجل أن تميزه وتفصله عن غيره فلا يختلف. هذين هم الغرضين فيه. إذا قربته وما اختلط بغيره كان هذا كاف. أما أن تجتهد لتعريفه لإبراز حقيقته هذا غير صحيح. لا يوجد تعريف لهذا المعنى. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم في الكبر، قال: أمن الكبر أن يكون الشراك جديد ونعلي جديد؟ أحب أن أكون كذا. قال: يا رسول الله، أحب أن يكون نعلي جديدا وشراكي جديدا، ولا أحب أن يفوقني أحد. نحن نكون أحد أعلى مني، لكن أكون مساوي مع الناس. لم يقل أنا أحب أن أكون أعلى من الغير، لأن هذا كبر. قال: ما أحب أن يكون أحد أعلى مني. عرفنا هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ليس هذا من الكبر. الكبر غمط الحق، بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق. إذا جاءت كلمة حق ومعنى حق تقول: لا، لا أقبله، ليس هذا هو المراد، تصرف النظر عنه، هذا هو الكبر. وتغمط الناس، أنك لا ترى لهم مقدار، تجد أنك نفسك أرفع منه، إما لأجل المال أو المنصب أو الجاه. فاستحقار الناس ورفض كلمة الحق وعدم قبولها هذا هو الكبر. هذا تعريف من؟ تعريف النبي اللهم صل عليه. لكن هؤلاء المتكلمين الذين أرادوا تعريف حقائق الأشياء ما يرضون بهذا التعريف، مع أن هذا أشمل كلمة أجمعها يفهمها من عانى الكبر أو لم يعانه. يقول: كبر صفة نفسية داخلة في النفس تصيب صاحبها العجب فيزهو وما إلى ذلك. لكن ليس هذا، ليس هناك أجمع من وصفه صلى الله عليه وسلم. فإذا التعاريف، إذا رأيت واحد يستدرك على الآخر ويملأ الصفحات فاعلم أنه إنما ابتلي ببلاء المتكلمين. هذه الحلقة الطويلة سيما الذين يكثرون من هذا القول صفحات وصفحات، تجدهم لا يعرفون صلب الأشياء التي يتكلمون فيها، إنما همهم في مسائل التعاريف. فالتعاريف إنما جيء بها لفصل الشيء عن الشيء حتى لا يختلف بغيره، وتقريبه للذهن. فإذا خرج عن هذا المقصود ما كان تعريف. فإذا قال: هذا التعريف غير جامع، هذا ما غير مانع، وأولى منه هذا التعريف، لو أردنا إظهار ما يستدرك عليه لبيناه. الإنسان لا يعني، فإذا رأيت تعريف تمسك به، يكفي ذاك الذي قربه إلى ذهنك وميزه عن غيرك. عرفنا هذا؟ نعم. وهو محرم بالإجماع، وسنده قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله عليه السلام: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وقوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. اللهم صل على رواه ابن ماجه والدارقطني. قال: هو محرم بالإجماع، ما في أحد من المسلمين قال أن الغصب حلال، لا يوجد، كل الناس اتفقوا على تحريمه. دليله قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الباطل يعني بغير حق، والباطل بغير حق قد يكون عن تزوير، وقد يكون عن تطفيف كيد، قد يكون عن مخادعة، قد يكون عن غبن، وقد يكون عن رشوة، والمال الحرام أسبابه وأساليبه كثيرة، يدخل فيها الغصب ولا ما يدخل فيها؟ فإذا الاستدلال بهذه الآية من وجه العموم، فإن الله عز وجل قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أموالكم يعني الجمع، إذا كان مقابل جمع لا تأكلوا أموالكم، هذا جمع، يعني أموالكم أيها المسلمون، مالك ومال زيد وعمر وفلان وفلان، أخوك وشقيقك وصديقك والبعيد عنك، هذه الأموال. فإذن هذا جمع. بينكم يعني بين أفرادكم، زيد وعمر وخديجة وفاطمة وما إلى ذلك من أفراد المسلمين، وأموال جمع وأفراد المسلمين جمع، عرفنا هذا؟ مقابلة الجمع بالجمع، إذا تقابل جمع وجمع، فيكون إما المطلوب كل فرد من هذا الجمع مقابل فردا من هذا الجمع. المجاهدون خرجوا للجهاد وكل فارس معه فرسا، تقول اركبوا خيولكم، اركبوا فعل أمر، فوال والجماعة جميع المخاطبين، والخيل لجميع الأفراس التي يمتلكها المخاطبون، فهنا جمع مقابل جمع، بعض هذا. والجمع إذا كان مقابل جمع هنا المعنى به كل فرد لكل خيل، كل فرد يركب خيله، وأحيانا يكون الجمع مقابل الجمع، ما هو الفرد للفرد، الفرد في خاصة نفسه، وأحيانا يكون الفرد الجمع مقابل بعض الأفراد، هذا يفهم من حسب القرائن، يفهم من حسب القرائن. هنا حين يقول سبحانه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، عندنا نهي والمنهي عنه جميع أفراد المسلمين ألا يأكلوا جميع أصناف المال بالباطل، فجميع الأموال التي بالباطل لا يصح أكلها، أنتم أيها المسلمون جميعا لا تأكلوا جميع أصناف المال بالباطل. هذه الأصناف الأموال لكل الناس ولا لبعض الناس؟ لبعض الناس، ما تكون لكل الناس، ليس كل الناس مأكول ماله، بعض الناس مأكول ماله. فإذا المعنى هنا لا يأكل بعضكم مال بعض، ليس كل فرد على كل فرد، هنا في آكل ومأكول، وليس كل الناس مأكول، بعض الناس يأكل بعض الناس لا يأكل. فالنهي ألا يأكل بعض أفراد المسلمين أموال بعض أفراد المسلمين بالباطل، كلها بحق، ولا تأكلوا أموالكم بينكم، ما قال بينكم دل على أن هذه الأموال إنما هي أموال بين آكل ومأكول، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قلنا الباطل بمعنى الذي لا ينتفع، الذي يؤثم صاحبه، وتدلوا بها إلى الحكام، لا تأكلوا بين أموالكم بينكم بالباطل، الباطل كلمة جامعة تدخل فيها أشياء كثيرة منها الغصب، وتدلوا بها إلى الحكام، معطوفة على تأكلوا، أي ولا تأكلوا ولا تدلوا بها إلى الحكام، هذا صح الأقوال بالتفسير، ولا فيها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ثم تجمعوا إليها أنكم تأخذون هذه الأموال وترسلونها إلى القضاة لأجل أن يحكموا لكم بشيء لا يجوز، لكن المعنى الأول أصح، لا تأكلوها بالباطل ولا ترسوا بها الحكام لأجل أن يحكموا لكم بأموال لا تستحقونها. الشاهد فيه أنه سبحانه وتعالى نهى عن أكل أموال الناس بالباطل ويدخل فيه الغصب، هذا دليله من الكتاب ودليله من السنة، أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لا يجوز لإنسان أن يخدع مسلم ولو بشيء يسير تافه، لا يجوز أخذه، يدخل فيه الغصب ولا ما يدخل فيه؟ يدخل فيه الغصب. انتبه، الناس يستخفون بهذه المسائل، فيأكل لقمة يرى أنها لا تضر بغير إذن صاحبها، يستعمل أداة بغير إذن صاحبه، سواء فراشا أو سكنا أو لباس أو ما إلى ذلك. فالأكل والاستعمال إذا كان ذاك الشيء المستعمل يقص غير الغير دون إذنه ورضاه فهذا منهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى حين قال ولا تأكلوا، إنما نهى عن الأكل لأنه الوسيلة الأولى في غرض أخذ الأموال. والإنسان يأخذ المال لا لأجل الأكل، لأجل السكنة، ويستولي على المال لأجل الركوب، ويستولي على المال لأجل اللباس. لكن لما كان مقصد جميع بني آدم في أخذ الأموال إنما الغرض منها الأكل، نبه عن الأكل ويدخل غيره فيه تبعا. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، إلا عن طيب نفسه. فإذا جئت لإنسان أمام ملأ قلت يا أخي ما شاء الله فتحت لك الدنيا، ربحت في هذه التجارة أو رقيت في هذا المنصب أو رزقت هذا المولود أو أعطي لك كذا، وين الأكلة؟ بمعنى اصنع لنا طعام. فقلت هذا أمام الملأ واستحى فعمل لك هذا الطعام، عمله بطيب نفس ولا غير بطيب نفس؟ يصح الأكل منه ولا ما يصح؟ يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. وضرب مثال فقط، ولا أمثلة كثيرة جدا وأنواعها كثيرة. إذا إنسان أراد أن يأكل مال فليأكله عن طيب نفسه، فإذا كان النفس غير طيبة فلا يصح. وكذا التبرع، كما يجي الإنسان أمام الناس يا أخي فلان تصدق وتصدق وتصدق هذه العائلة ونحن منها ما أعطيتنا، فيعطيه لأجل أن يكف شره، أعطاه بطيب نفس ولا غير عن طيب نفس؟ هذا لا يحل له. الذي أخذ هذا المال لا يجوز أن يطعمه ولا يستعمله، أخذه عن غير طيب نفس. فمن أخذ ماله عن غير طيب نفس فهو أكل مال غصب وحرام. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعد. وتضمن أم الولد بالغصب في قول جماهير العلماء لأنها تجري مجرى المال، بدليل أنها تضمن بالقيمة في الإتلاف لكونها مملوكة كالمدبرة بخلاف الحرة، فإنها ليست مملوكة فلا تضمن بالقيمة، لكن لا تثبت يد على بضع فيصح تزويجها. الآن بعد أن ذكر المصنف رحمه الله حكم الغصب ودلالته من الكتاب والسنة، أراد أن يذكر مسائل فيها خلاف، فيرد هذا المسائل التي فيها خلاف. أم الولد الجارية التي استولدها سيدها، بمعنى جاءت بولد سمى أم ولد، عرفنا هذه التي ولدت ما يصح بيعها لأنها أشبه الحرة، لكن هي لا تكون حرة إلا إذا مات سيدها، إذا مات السيد أصبحت حرة يعتقها ولدها، عرفنا هذا؟ لا يصح بيعها، تسمى إيه هذه؟ خلاف الأمى والقن هذه غير. والمدبرة، المدبرة بمعنى التي أوصى بها سيدها أن تعتق بعد موته. فهذه أم الولد هل يقع فيها غصب أو لا يقع عليها غصب؟ هذه مسألة خلافية. الحنفية يقول لا، مات لا تكون هناك غصب لأنها حرة بدليل أنها لا تباع، عرفنا؟ الحنابلة يقولون لا، ليست بحرة

أنه لو دخلها غصبا عن ربها وربها موجود وجلس فيها شهرا فعليه ضمان نصف أجرتها لأن صاحبها موجود فيها، وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب، كسر المفاتيح ودخل الدكان وجلس فيه الحانوت أو الدار، قال هذا غاصب. ولو كان فيها قماش، ايش معنى قماش؟ متاع يعني. وهل يشترط في غصب ما ينقل بنقله صححوه، وهل يشترط في غصب ما ينقل بنقله لا يسمى مغصوب الا اذا نقلته ولا لا يشترط؟ قال في وجهان، والصحيح انه لا يشترط نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عندي مركز لبيع المواد الغذائية وعندي عمال، وقد لبهت عليهم مرارا بالصلاة في المسجد وعددهم تقريبا 10، ولكنهم يتهاونون فيها وخاصة صلاة الفجر، فهل المال الذي أكسبه حلال أم فيه شبهة؟ هنا جزاك الله. فيه من يعتريه كسل لكن يصلي، من لا يصلي، لا يصح يا أخي أن تستخدمه، لا يصح أن تعين آثم على أن يقيم في هذا البلد ناس في هذا البلد أو غيره، لا تعين عاصيا لأن دفع الأجر إليه إعانة على معصيته، لكن إذا كان يصلي ويكسب فأنت استحثهم وراقبهم واستعن بالله عليهم، وإذا رأيت فيهم واحد مطبق للآخرين يلغي عقده ورب يغنيك من فضله. هل يعقل أن إنسي يتزوج جنية أو العكس؟ نسمع القصص ولا أعرف عن هذا، هذا من فضول العلم، اسأل بعض الناس لعلهم يعرفون. نعم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وسلم.